أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني تصوروا قد نطلع سفهاء وإحنا ما إحنا في دراع مصلين صائمين شو نطلع سفهاء. طيب إيش أساس ملة إبراهيم؟ أساس ملة إبراهيم إيش؟ لاحظه بحث يريد ربه. هذا ربي هذا ربي هذا ربي. يقول لك طيب كم تجلس بحث الحين؟ زي ما واحد يقول خينا الشيخ فلان خينا الشيخ فلان خينا الشيخ فلان خينا. طيب كم تجلس دور؟ الطرح هذه هذه أساس الملة، وهي لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ربطه يمكن ربي ما يهديناش انا ضل، وهذا كل واحد معه خبر يزيدوا يتعبون. وهنا ياتي امر الله سبحانه وتعالى اللي بسوره الاسراء، يقول لك يقول خبر مثل هذا وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك. ما عبش طاف دورنا ولا وأظن كل واحد معه خبار وكل واحد معه هدراء. أنا رجعت لك وامتثلت لأمرك وقل لك واجعل لي من لدنك وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تصوروا إيش الآية اللي بعد هذه مباشرة؟ يقول لك هي الآن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طالما ولقيت له بهذا المصداقية وقلت له أنت الحل الوحيد، الله هو الحل الوحيد، ولما تقول من لدنك معناته حتى الأسباب معاه مش موجود، الأسباب معطلة، بل الأسباب تزيد تربيش الواحد. زي ما قلنا هذا معه خبر وهذا معه خبر وهذا معه كل واحد معه خبر، يقول لك ربي مالك منهم كلهم تعال قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. طيب كم نشتي علشان نصل لهذه النقطة؟ كم نشتي علشان نصل لهذه النقطة من صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني لاحظوا مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم استوت ثلاث قصص. قصة الثلاثة الذين خلفوا هذا المراحل شو قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش في عندهم عذر، يعني أمورهم تمام وميسرة. وفي كثير ما راحوش برضو يقاتلوهم منافقين كذابين. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من المعركة المنافقين جاءوا لعنده واعتذروا له كذب واستغفر لهم وهو يعلم أنهم منافقين. آذن لأنهم صادقين قالوا نزيد نكذب على رسول الله نقول له كان معنا عذرهم معاهمش. قالوا له نحن ما كانش في معنا أيها. تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم ما استغفر لهمش. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للبقية إلى قيام الساعة. استأتي مرحلة ما فيش معك حل، ما فيش معك حل، ما فيش معك أي حل إلا الله وحده. فيقول لهم أنتم انتظروا حتى ينزل الله توبتكم. وكأنه كانوا رضوان الله عليهم يقول لك خينا النبي صلى الله عليه وسلم شغير رأيه بكرة، يمكن غير رأيه، يمكن غير رأيه. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح المسح هذه على لسان يتحققوا باللجوء الصادق إلى الله ليكونوا عبرة لمن بعدهم. إنه قد تجد نفسك في حال من الإغلاق ما فيش معك ولا حل ولا حد يقدر يعمل لك حل إلا الله وحده. فمكثوا 50 يوم حتى وصلوا إلى الوصف القرآني اللي ذكرهم الله، اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في شأنهم. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نصور الإنسان أحيانا لما يضباح وكذا ويشتي ينفه يقول لك بروح مكان فلان بروح بلد فلان بروح. لا أظن خلاص تغلقت الأرض. طيب ربما أحيانا في وسائل من داخلة الواحد شو فكر شو كتب شو. ضاقت عليهم أنفسهم لاحظوا هذه الغلاقة اللي حصلت عندهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم، ووصلوا للنقطة المطلوبة وهي وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. حتى ما قال شو علموا، لاحظوا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الله هو الحل الوحيد مع وجود رسول الله بين أظهرهم. قال لهم الله لو سهل وصلتم، ونزلت الآية بتوبتهم. ويقول هذا كنا اللي راحوا يقاتلوا مع رسول الله، قال لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خلوكم معه. ليش؟ لأنهم وصلوا إلى أن الله هو الحل الوحيد. لأنه يا أخواني يا أبنائي، لو قلنا الله حل من الحلول، يطلع شرك، يطلع شرك. الله هو الحل الوحيد، ما فيش حل غيره. فتشوفوا هذون جلسوا 50 يوم، اللي ذهب وحاور المنافقين، ما حضرنيش اسمه الآن، هو كان بينه وبين بينهم في الجاهلية يعني يعرفوا بعضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسله، مش المنافقين، اليهود، رسلوا يفاوضهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد عزم على قتلهم نتيجة الخيانة اللي عملونها، وقال له لا تقول لهم شنو قد عزمنا على ذلك. فكأنهم سألوا، قالوا له كيف، ايش نوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأشار لهم بيده كذا. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. وهو على طول افتهم، قال لك هذا أنا، هذا أنا. طيب والحل؟ صوروا معاه راح عند رسول الله، راح للمسجد وربط نفسه بسارية المسجد، وربط نفسه بسارية المسجد، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التصرف الجميل، قال له أتى إلينا لاستغفرنا له، لكن خلاص ما دام ربط نفسه ببيت الله ندخل ما تركبش، فتركه. وما أدري الرواية حقه كم تقول، جلس إنه يومين أو ثلاث، المهم ما جلس 50 يوم زي هذولك. فنزلت الآية بتوبته، وجاءوا لعنده يشتوا يفكوا له، قال ما فك ليش إلا رسول الله، وقال رسول الله وفك له. فلاحظوا الصدق، اللجوء إلى الله عندما يحصل، عندما يحصل من الإنسان، الله سبحانه وتعالى ما يخيبش، ولا إيش ظننا فيه. متى ما حصلت هذه المصداقية من الواحد، لا يمكن الله سبحانه وتعالى يخيبه إطلاقا. طيب لاحظوا القصة الثالثة اللي أيضا حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي قصة المجادلة. أتت إلي وعندي مشكلة، إنه زوجها قال لي أنت علي كظهر أمي، فذهبت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم إشغال، وكان ذاك الوقت ما نزل شهادة حكم الظهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ما أراك إلا قد طلقت يعني. تقول له بس يا رسول الله الرجل شتبهذل والولد شضيع. وأقول له ما صوروا ناقل مجلسة 5 دقائق، التفتت لربي على طول تشكو لربي، تشكو لله وهي بين يدي رسول الله، وتنزل سورة كاملة باسمه. لاحظوا الثلاثة الذين خلفوا ذكروا بآيتين، واللي راح يحاور اليهود ربما ذكر بآيتين، هذه نزلت سورة كاملة باسمه، لأن حصلت مني هذه الالتفاتة السريعة إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكأن عائشة رضي الله عنها تقول ما أوسع سمع الله، ما سمعت شنيع إيش قالت. فتروا أنه الأمر على هذا النحو، يعني تأتي مرحلة ما حدش، الواحد يذهب هنا ويروح هنا ويقول للشيخ هذا ادعي لي، ويقول هذا الشيخ صلح لي، وهو ذاك هو مكانه، هو ذاك هو، وهذوك ندعوا له وعملوا. ربي يقول لك لا، مرحلة ما عاشش حد يلفت يقول أحد، ما فيش إلا الكل يلتفت إلى الله، والدعاة لا يدعون إلا إلى الله. وهذه هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، اللي أمر الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا القول، وهو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما أدعوش لغيري، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني الأمر واضح، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، بمعنى إنه أي دعوة لغير الله شطلع شرك بالله. الله يأمر محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فترون إذن المسألة ليس لها إلا الله، ليس لها إلا الله. ومن هنا لما يأتي الأمر حق سورة الكهف، حق سورة الإسراء، اللي يقول لك الله كقل لي القول هذا، إن صور قد الله يقول لك قل لي هذا القول بس، وهو وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. تصوروا أيش الظروف حق الواحد اللي الله شو يقول له قل كذا، ما هوش داري منين يدخل ولا منين يخرج، والخلق كل واحد معه خبر، هذا معه خبر وهذا معه خبر وهذا معه خبر، وإن المسألة متاهة لا أقل ولا أكثر. طيب والحل؟ الله يقول له قل لي كذا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك، من لدنك. ولما تقول من لدنك معناته ما باقيش أسباب مرئية، أسباب غير مرئية. أنت من لدنك كذا، لما تقول له من لدنك تقول له أنت الحل الوحيد يا رب، أنت الحل الوحيد، ما فيش معك حل ثاني، ما فيش معي حل ثاني. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تصوروا الآية اللي بعدين مباشرة تقول لك وقل جاء الحق، طالما قلت كذا والله سمعك وعلم مصداقيتك، الآن الحق وصل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فكما ترون عني لما نقول الله هو الحل الوحيد، ما فيش حل، ما فيش حلول سببية عد خالص، وتأتي تجرب أي نوع من أنواع الحلول لأي مشكلة المشاكل، تشوف الـ الـ الـ الـ الحل هذا يزيد يعقد المشكلة، بدل ما يحل يعقد. يعني أضرب مثال، مثلا في مثل قديم، سواء كان هذا المثل أسباني أو غيره، المهم إنه مثل، قالوا إذا ضاعت الغنم حقك وذهبت إلى النظام تشتكي ضياعها تخرج وقضى بعت البقرة. طيب وفي الظروف هذه إيش الحل؟ الحل الله، ما فيش حل غيره، لأنه الأسباب الآن تزيد تعقد المشكلة، ما تحلش، الأسباب تزيد تعقد المشكلة. وجميل أن نختم قصة المدبر، يعني هي قصة من قصص الشيوب البسطاء عندنا في البلاد هكذا، إنه واحد معه ثور ومعه كذا قرة، يعلم الله كيف القرة هذه، الثور شرب منه ويحوش راسه وصل قرة، حين براسه وصل قرة. زوجة الرجل تقول لك ها، روح زوجة تقول له المسألة كذا، قال لي نكسر القرة عادي، قلت له لا اشتي قرتي سلام يا بنت الناس، قال لا اشتي قرتي سلام، ما فيش حل إلا نكسر القرة، قال ايش قرتي سلام، قال في مدبر بالقرية، دعوا اللوقة، قال هذه مشكلة عويصة، هاتوا سكين، جابوا له سكين ذبح لهم الثور، قال له جزاك الله خير، انت الان ذبحت الثور وهو وسط البيت بالعريش، نحن نقول بالعريش، ما بنعرف نسلخه الان، ما في شيء نسلخه برا، قال هدوا الباب، فهد لهم الباب، سلخوا الثور، قالوا باقي معنا مشكله جزاك الله خير، قال ايش باقي؟ قالوا الراس وسط القره اللي هو اصل المشكله، يعني اللي جبناك علشان، قال عادي هاتوا مطرقه، قالوا مطرقه كسر لهم القره. وصاحبنا بقى مطنن هكذا، فواحد يقول له مالك؟ صلي على النبي، قال اللهم صل وسلم عليه. قال له زعلان على القرة؟ قال له لا. قال له زعلان على الباب؟ قال له لا، الباب شاعمره ثانية. قال له زعلان على الثور. قال له لا الثور شو اشتري بثاره يعني. قال له طيب ايش مالك مطنن؟ قال له انا مطنن لكن ما هلو شو المدبر هذا كيف كنا شو نعمل؟ فهي قصة صح من قصص العوام لكن لي معنى جميل، انه يا اخي الخلق شو يعمل منك مثل المدبر هذا؟ كيف تقول ربي تخرج، الفت لك قول ربي وتخرج. والله يقول لك بكتابه ففروا الى الله لا تفروا لاحد غيره ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. يعني تصور كده الله يقول لك ما فيش معك حل الا تفر اليه، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. وعدم الفرار الى الله معناته جعل اله غير الله، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. إذن الفرار إلى الله معناته الله هو الحل الوحيد، الله هو الحل الوحيد ما فيش حل غيره. وفقط كم الواحد مننا محتاج علشان الحقيقة دي تستقر عنده على هذا النحو؟ هل نشتي نجلس 50 يوم ساعة الذين خلفوا، ولا نجلس 5 أيام زي هذاك اللي حاور، ولا نجلس 5 دقائق، كم نشتي علشان نقتنع بأن الله هو الحل الوحيد ويحصل مننا هذا اللجوء الصادق إليه؟ يعني لاحظوا مثلا نأخذ جانب من جوانب عظمة الله سبحانه وتعالى، وهي جانب المغفرة. جانب المغفرة بمعنى أنه الإنسان هذا قد لخبط كثير في عمره، ذنوب على ذنوب. طيب ويقول لك هذا عمر قد جزع واحد باللخبطة هذه كيف يعني معاهش لا خطأ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، المسألة قد إيه؟ الحل إيش نعمل؟ الله يقول لك أنا الحل، الحل عندي. وربما الجانب العملي القوي في القرآن الكريم لمسألة مثل هذه أخو يوسف الكبير، لما ذهبوا مصر ويوسف عليه السلام عمل لهم هذه القصة علشان يشلقوا أخوته، قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا لما علمنا وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها. لاحظوا على قوة خطاب، اسأل حتى الحجار حق القرية. يعني ذا الموقف نحن ما كذبناش فيه، ابنك سرق ابنك سرق. أخوهم الكبير يقول لهم هذا الكلام صحيح بس نحن أبونا ما يصدق، نحن أبونا ما يصدق نحن حتى لقبنا الصدق، لأنه كذبنا على عمر أصلا ما هي أول مرة نكذب عليه. طيب والحل؟ قال أنا ما أناش محترك من هنا، أنا ما أناش محترك هنا. لن أبرح الأرض. لاحظوا الإطراح الصادق الآن، ما قال شروح معاكم عند زوجتي وأولادي أنا مطرح هنا ولا أنا محترك إلا بها حتى يأذن لي أبي. يقول لك طيب أبي قد ما يأذن ليش؟ أبي قد ما يأذن ليش؟ وربما أخوتي ما يصلوش لعنده أيضا، وربما ما يقولوا لهش، وإن أنا حانب يوم علقت المسألة بأبي. فيحصل له هذا كالتوفيق، وهو أو يحكم الله فيه. لاحظوا ما قالش يحكم الله علي، توفيق في العبارة هذه اللي يقول لك الله شوف طالما انت حكمتنا رغم اللخبطة السابقة حقك هذه انتظر حكم لك مش عليك. ايش متوقع من الله غير كذا؟ ايش متوقع من الله غير كذا؟ او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لا يمكن الا ان يصدر حكم لي لانه خير الحاكمين. قال له انت ضيف على مملكة الليلة، وكان هو البشير. فلاحظوا كيف عالج اللخبطة السابقة هذه كلها باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتحكيم الله. يقول له هذا أنا، هذا أنا وأنا محكم. قال له أنا قابل حكمك تحكيمك، ولن يكون الحكم إلا لك. لذلك تلاحظوا الأمر الجميل اللي يقول الله سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك، أنت حكمته اصبر لحكم ربك ولن يكون إلا لك. ولاحظوا الدلالة هذا الجميل، وهو يقول لك فإنك بأعيننا حكمتها، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فسبح وأدبار النجوم. فإذا لما نقول الله هو الحل الوحيد لخبطت عمر ممكن تصلحها بلحظة بهذا اللجوء الصادق إلى الله، ولا بالاطراح بين يدي الله وطلب المغفرة. مش المشكلة منو مش خطيش، كلنا خطاؤون، كلنا خطاؤون. لو بلغت ذنوبك عنان السماء واطرحت بمصداقية لله وقلت له يا رب هذا أنا وأنا آسف، كان اللي كان وحصل اللي حصل، وذي الحين أنا أستغفرك وأتوب لك. عند من اشتروح يغفر لك ذنوبك غير الله؟ من باقي غير الله؟ الله هو الحل الوحيد. واللخبطة حق العمر السابق هي سبب القعثة اللي نحن فيه بيدي، واللخبطة هي ذنوب وأخطاء، وما ليش حل إلا الله، ما ليش حل إلا الله. وبالتالي ما فيش إلا واحد يطرح لربي كذا ويقول له يا رب أنا آسف حصل اللي حصل وأنا أستغفرك وأتوب إليك. وذلك لاحظوا كذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه رواة الحديث سيد الاستغفار. أي سيد الاستغفار؟ تعترف بحق الله بوحدانية الله وتقول له أنا مقصر، يعني تشتكي بنفسك عنده، اللهم أنت ربي أنا مقر أنك ربي، لا إله إلا أنت موحد وأنه أنت الحل الوحيد، ما فيش معي حل غيرك، خلقتني وأنا عبدك مقر، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني ما أنا ما أقول لك شنو قد أنا ذاك المليح اللي محداري من أنا، بل أعمالي كل ما هيش مليح، بدليل الكلمة اللي بعدها اللي هي أعوذ بك من شر ما صنعت، بضعتي كل خيبة يا رب، أنا مقر بربوبيتك مقر بوحدانيتك وبضاعتي كل ما هيش مليح، وأنت الحل الوحيد بالنسبة لي، أعوذ بك من شر ما صنعت. تصوروا إيش معنى كذا، إنك تشتكي بنفسك عند الله، تدرك ماذا يعني الله لك، تشتكي بنفسك عنده، تدرك ماذا يعني ربك إليك. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، منك كل جميل يا رب، وأبوء بذنبي ومني كل قبيح، ما أنا شهادك اللي محداري منه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، ما فيش معي حل إلا تغفر لي. ليش؟ لأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني تصور كذا واحد اطرح الطرح هذه لربي، إن مات من ليلته دخل الجنة لو كانت معه ذنوب الأرض كلها، طرح الطرح هذه الصادقة لربي، هذا لا يتوقع منه إلا ذلك. أبوء لك بنعمتك علي، منك كل جميل، وأبوء بذنبي ومني كل قبيح، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن تلاحظوا هنا أنه ما فيش حل، ما فيش حل إلا الله سبحانه وتعالى، الله هو الحل الوحيد، الله هو الحل الوحيد، ما فيش معنا حل ثاني إطلاقا، وبأيش مش إلا بذنوبنا، بكل أمورنا الله هو الحل الوحيد. ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يبرمج نحن يوميا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدى بدين كامل وقابلك بمنهج كامل تسير عليه. تصوروا كذا من أذكار الصباح اللي نقولها مثلا، أصبحنا وأصبح الملك لله، الملك كله، السماوات والأرض وما فيها ومن فيها، تقرير بوحدانية واضحة، أصبحنا وأصبح الملك لله. لاحظوا والحمد لله، والحمد لله انه الملك لله، لو بيد الخلق شو تعبون احنا؟ شو هينون احنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقول لك كل صباح اذكر المعاني الجميله هذه، انه الملك لله، وانك تحمد الله انه الملك لله وبيد الله. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. لاحظوا، لا شريك له، لا اله الا هو. لاحظوا العباره التوحيديه خالصه، اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا شريك له، لا اله الا هو واليه النشور. وفي المساء يقول لك قل نفس الكلام، امسينا وامسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا اله الا هو واليه المصير. كذا تلاحظ من خلال الكلام هذا الواحد لما يقوله يوميا انه امرك كله بيد الله، كل ما تحتاج اليه بيد الله، وتحمد الله انه ما تحتاج اليه بيد الله، ما هوش بيد الخلق. نلاحظوا كذا كلمات جامعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يقوله يوميا بس وانت مستشعر هذا المعنى الجميل. طيب الذكر الثاني، اللهم إني أصبحت منك. لاحظوا أول وحدته، الآن كل ما أصبحت به هو منه. اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر، اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر. والله يا أبنائي وإخواني لو الستر هذا مش موجود، ستر الله علينا، مش نقدرش نجلس مع بعض. مش تكون تشوف واحد تقول له ها عملت كذا، تقول له أنت سويت كذا، لكن الله سبحانه وتعالى ستر علينا، وهذه من نعم الله علينا. اللهم إني أصبحت منك بنعمة وعافية وستر. لاحظوا، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، أنا ما أناش مستغني عنك. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وفي المساء تقول نفس الكلام، اللهم إني أمسيت منك. يعني لاحظوا هذا التكرار، يعني تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت هذه الحقائق التوحيدية، إن الله هو الحل الوحيد، ما معكش حل ثاني. ثم تثبت يعني ما قلته عن نفسك، إنه أمرك بيد الله وأنت ملك الله وكل ما تحتاج إليه بملك الله، غيرك مثلك أيضا سواء كانوا أفراد ولا كانوا قوى عظمى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، كان من كان، فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لاحظوا أن الواحد لما يقول هذه الأذكار كل صباح وكل مساء تثبت حقيقة التوحيد عند الواحد، وأنه أمرك بيد الله وحده، أمرك بيد الله وحده. وإذا ما افتهملوش واحد هذا الكلام وطرحوا هذه الطرحة وتحقق باضطراره وافتقاره إلى الله، الله سبحانه وتعالى من رحمته يسقط الأسباب من حوله، يسقط الأسباب من حوله، وهذه رحمة من الله به. هذا لا أقدر أنفعك ولا أقدر أسوي لك شيء ولا أحد يقدر يعمل لك حاجة. ويضرب لنا الله مثال يعني في القرآن الكريم لهذه الحقيقة، هو الذي يسيركم في البر والبحر. لاحظوا كذا الاستهلال الجميل هذا، يقول لك ما دام أثبتت أنه الملك له وكل شيء بيده وكل يبقى هو اللي يسيرك الآن، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ظروف الإبحار كل آمنة، الفلك موجود والرياح ما فيش، الموج ما فيش، الأسباب كلها موجودة المساعدة على الإبحار للوصول لغاية الإنسان، لكن لأنه الإنسان ما قدرش يستوعب حقيقة إنه الله اللي يحمله وإنه الله اللي يسيره وإنه أمره بيد الله، الله يجيب له هذا الظرف الآن، وهو وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها بهذه الأسباب. لاحظوا، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. طيب ضروري الله يطرح نحن الطرح هذه علشان نقول له يا رب من صدق ما نوقعش على الحجار اللي قال له إن الله يوم خلق السماوات والأرض ائتيا طوعا وكرها واحترمين أنفسهم قال إن أتينا طائعين ما فيش لزمة للبهدلة. طيب يعني ليش ما نجيش طائعين مثلين يعني؟ ما لم يحصل هذا اللجوء من الإنسان لربه وأن يعرف حقيقة أن أمره كله بيد الله وظن أنه فلوسه ماله علمه أقاربه أذن شنفعنه أذن شصلح له يقول له إذن عادك ما افتهم لكش تأتي له ظروف مثل هذه جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. لاحظوا الموج من كل مكان يعني الظروف غير عادية مع أنه الموج معروف يأتي من جهة واحدة لكن لا لا هنا الله طرح الإنسان هذه الطرحة ليصل إلى أنه أنت الحل الوحيد يا رب. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ما فيش معنا حل لا سفينتنا تعمل حاجة ولا نقدر نعمل شيء ولا حد يقدر يعمل لنا شيء وإحنا في عمق البحر. لاحظوا ايش سووا دعوا الله يا رب مخلصين لاحظوا ما قالش له الدعاء قال مخلصين له الدين. طيب ليش ما قالش دعوا الله مخلصين له الدعاء؟ هذه اللحظة من الالتفاتة الصادقة إلى الله هذا هو الدين هذا هو الدين اللي ينبغي أن تعيشه على مدار الساعة لا يلتفت قلبك إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. دعوا الله مخلصين لاحظوا متوقع أن يقول مخلصين له الدعاء لا قال ربي مخلصين له الدين. طالما حصلت منك هذه اللحظة الصادقة من الالتفات إلى الله دون سواه هذا هو الدين. ويعلم الله أنهم لما يرجعوا للبر يشركوا لكن كونها حصلت منهم هذه اللحظة الله لازم يعمل لهم حل. قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طيب مو زادوا على ربي العام؟ لا ما زادوا على ربي. الله يشتري يقول لك طالما حصلت منك هذه الالتفاتة بمصداقية أنا أعطيك ما تريد وأنت بعد مثل ما عملته. طالما حصل منك هذا الالتفات الصادق إلى ربك وأنه أنت الحل الوحيد يا رب لا تتوقع إلا حل شامل كامل لا تتوقع إلا حل شامل كامل. فمتى ما حصل هذا اللجوء الصادق إلى الله والفرار الصادق إلى الله الإنسان هذا الآن دخل دائرة الافتقار الصادق إلى الله ودخل دائرة الاضطرار الصادق إلى الله اللي يقول الله سبحانه وتعالى في بيئة أمن يجيب المضطر إذا دعاه تحقق اضطرارك إلى الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وبقيت على هذا الحال من الاضطرار ويجعلكم خلفاء الأرض. طالما وصلت إلى هذا الحال من الالتفات الصادق إلى الله الله يكشف السوء ويجعلك خليفة في الأرض هذه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لاحظوا السؤال هذا أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. تذكروا ما تذكروا هذه الحقيقة حقيقة أن الله هو الحل الوحيد. الله ليس حلا من الحلول. الله هو الحل الوحيد ما فيش حل ثاني. أمن يجيب المضطر إذا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. فمتى ما وصل الواحد إلى هذه اللحظة الصادقة من الالتفات إلى الله والطرح لله هذا الاطراح لا تتوقع إلا حل شامل كامل من الله سبحانه وتعالى يليق بكماله وجلاله وعظمته. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.